عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في العدو يؤتى على غرة، يؤتى على غرة ويتشبه بهم، ويتشبه بهم لتغرير أيضا، يتشبه في شكله في لباسه وحتى في كلامه. هذا كله يدخل في باب الحرب خدع، فيخدع الإنسان، يخدع الكافر كأنه منهم، فيستخرج منهم معلومات عن الحرب أو مما يعني يكون في صالح الإسلام والمسلمين. باب في العدو يؤتى على غرة والتغرير والتشبه بهم ويتشبه بهم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ تأتي الرواية كما يذكر، قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا أحمد بن صالح هو المصري، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ثقة، عن عمرو بن دينار معروف، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف اليهودي فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله. من لكعب بن أشرف؟ قال: أنا يا رسول الله. أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم قل، يعني أقول شيئا نكرا، قد يكون شيئا منكرا، ما هو كذا؟ منكرا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الإسلام، أقول شيئا. يأتي تفصيله وتفسيره في فعله. فأسمعه فقال: إن هذا الرجل يقصد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد سألنا الصدقة، وقد عنانا، أي قد أجهدنا وأوقانا في المشقة والعند، وقد عنانا، يعني طلب الصدقة وصدقة باهظة. قال كعب بن أشرف، قال: وأيضا لتملنه، يعني الآن بداية زيادة على هذا. قال: وأيضا لتملنه، إني الآن كأنكم في بداية الأمر من العناء والمشقة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولتملنه، يعني أنتم تستثقلونه زيادة فيما يأتي، ولتملنه أيضا. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسير أمره. أيضا ما خرج أن حتى يقول أني كافر وأني منكم وكذا. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسير أمره، ننظر ماذا يسير عاقبة أمره. وقد أردنا أن تسلفنا وسطا أو وسطين، تسلفنا تقرضنا وسطا أو وسطين لأجل أن أودي له الصدقة. قال كعب: وأي شيء ترهنوني؟ لا بد من الرهن، بدر هذا القرض، وهذا الرهن كان في العرب معروف، وكذلك أقرت الشريعة الإسلامية بشروطه. قال: أي شيء ترهنوني؟ ترهنوني. قال: وما تريد منا؟ فقال: نساءكم، يعني ارهنوا بدل وسطنا وسطين نساءكم. هذا شيء يعني يدل على كما يقول على لكاعة الرجل، يعني وسق وسقين، وسق 60 ساعة، وسقين 120 ساعة، بدلها يريد أن ترهن المرأة عنده. فماذا قال محمد بن مسلمة؟ أراد كأنه ينفخه أكثر. قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا، نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال فترهنوني أولادكم. قالوا سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسمك وسقينا. سبحان الله، نعم. كيف يعني لباقة في تقديم الموضوع يعني جيد جدا، جزاهم الله خير وفقهم الله تبارك وتعالى. نعم. قال نرهنك اللامة، يريد السلاح. قال نعم، يعني تنازل حتى السلاح. اللامة في الحقيقة هي هنا فسر الراوي بأنه السلاح، وإلا اللأمة بمعنى الدرع، الدرع الدرع السابق القوي يسمى لأمة. في غزوة بني قريظة جاء ذكر اللأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته وخرج وقال لا من لا يتأخرن أو لا يصلين العصر أحد منكم. قال نرحلك اللأمة، يريد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب، وهو متطيب كامل الشم، متطيب ينضح رأسه يعني طيبا، طيب كثير ينضح ويقطر رأسه من الطيب. فلما جلس إليه وقد جاء معه بنفر ثلاثة أربعة، فلما جلس إليه محمد بن مسلمة وقد جاء معه بنفر ثلاثة وأربعة، فذكروا له قال عندي فلانة، يعني لما قالوا له أنت عندك طيب أو طيبك أحسن وكذا، فقال عندي فلانة وهي على ما يقولون أنها تنزل منزلتها، لفظ فلانة منزلتها العلم تانيس والعالمية، ولذلك لا يقال عندي فلانة، عندي فلانة ممنوعة من الصرف، عندي فلانة وهي أعتر نساء الناس. قال تأذن لي أن أشم، يعني رأسك تأذن لي أن أشم، أي رأسك. قال نعم، فأدخل يده في رأسه فشمه، تركه وليتعي الثقة تركه. قال أعود، يعني أشم مرة ثانية. قال نعم، فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم. محمد المسلم رضي الله عنه كان جاء مع نفر ثلاثة وأربعة، قال دونكم فضربوه حتى قتلوه، يعني خذوه دونكم خذوه، لأنه هو استمكن من رأسه ولا يقدر أن يهرب منه، وربما إذا كان شعرا طويلا فأخذ الرأس بالقوة، فقال فضربوه قتلوه وقتلوه قطعوا رأسه. هنا باب في العدو يؤتى على غرة، جاء على غرة، غرة بمعنى على غير علم منه، فقد يكون جاء كما جاء في بني المصطلق غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهم غارون يعني جاهلون عن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون أنه آت عليهم ويقاتلهم ويغير عليهم، غارون يعني جاهلون عن هذا، أو غر بمعنى يغرر بشيء حتى يستمكر منه ويقتله. فهنا باب في العدو تعالى غر جاء هنا وبدأوا يغررونه، أنت وأنت وهو محمد، يعني يا رسول الله كل شيء، فمحمد قد أنتنا وأدخلنا في المشقة والعنت ويطلب منا مالا كثيرا، كل هذه كأنه تغرير به، ويتشبه بهم أيضا يعني زيادة على هذا، لعله يأتي بالحديث أنه يكون شبهه أو يتشبه به كأنه منهم، كأنه منهم فيقتله. وهذا يحصل من كل جاسوس، من كل نوع من الجواسيس هؤلاء. ثم قال حدثنا محمد بن حزابة، محمد بن حزابة هكذا بحاين مضمومة والزاي بعده، هو المروزي من الصدوقين، شيخ أبي داود صدوق. قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور، وهو ابن منصور وهو الكوسج، إسحاق ابن منصور ابن بهرام الكوسج المروزي أيضا. قال حدثنا أثبات ابن نصر، هو أثبات ابن نصر ابن كثير الحمداني من صدوق صدوقين، لكنه يقول كثير الخطأ، هكذا بعضهم وصف بأنه يخطئ كثيرا. عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن كريمة، السدي عن أبيه عبد الرحمن بن أبي كريم أيضا صدوق، وقيل بعضهم قال إنه مجهول الحال، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك، ماذا يقصد به؟ هو أن يأتي إنسان إلى مؤمن. هذا من فقه الإمام أبي داود رحمه الله، أنه لما ذكر العدو يؤتى على غرة فيفتك به، هل المؤمن يقتل المؤمن بهذه السورة؟ لا يجوز أو لا يصح له. الإيمان قيد الفتك، هذا يحصل سبحان الله. المسلمون الآن تعرفون أهواء مختلفة. كان أحد علماء الكبار أهل أمريكا يعرفونه يمكن، والشيخ عبد الرشيد أزهر، وعالم كبير من علماء باكستان، كان يزور باكستان كثير أيضا، وهو عالم باللغة العربية والإنجليزية وغيرها وأردو. فقبل شهرين فقط جاء ناس من المدينة نفسها وهم روافض، وبدأوا يجلسون في دروسه، يجلسون يدخلون في بيتي يسألون مسائل عقيدة سلفية وأشياء. من عشرة أشهر كانوا ملازمين له ومعظمين عنده سبحان الله. ماذا حصل؟ الله المستعان. جاءوا يوما ما وتأخروا عنده في المسائل، فالشيخ من كرمه أمر أهل البيت أن يعدوا لهما الطعام، اثنين فقط لهما الطعام، وأكلوا وشربوا. والشيخ كان فيه تعب، عرفوا أنه تعب، جينا نزورك وكذا. فقالوا: شيخ، تعرفون على الهند وباكستان خدمة الطلاب وغيرهم أيضا يكون بالتكبيس، تكبيس الرجل والجسم وكذا، وبالفعل هذا يخفف. فقالوا: يا شيخ نكبسك. فبدأوا يكبسون، فلما استمكنوا منه فجلس واحد على صدره والثاني خنقه خمس دقائق رحمه. وأهل بيته يظنون أنه جالس معهم وطال مكيفات ماشية وكذا الصوت، وكذلك الغرفة مغلقة. خمس دقائق وقد خنقة قوية منهم، واحد جلس على صدري، رجل الشيخ نحيف وليس قويا جدا، فقتلوه وأخذوا مفتاحه من جيبه وأخذوا سيارته وحرقوا. يقولون الآن هم قبض عليهم. هذا شوف الفتك كيف المسلم يفتك بإمكان مسلم. روافض لا يؤمن جانبهم في أي مدينة أو في أي بلد، والله هؤلاء أعداء أهل السنة. نعم، هذا عالم كبير جدا وله أثر، خاصة هو كان يناظر الشيعة وله يعني مواقف جيدة، ويناظر حتى البريلوية وغيرهم، كان ما شاء الله معروف. وإذا كان إنسان إحسان الله يظهر بهذه السورة كان مكرم فر على هؤلاء وعلى هؤلاء، فالله المستعان. فالإيمان قيد الفتك، يعني الإسلام قيد الإنسان ألا يفتك الإنسان المؤمن المؤمنة. فأورد هذا الحديث أن العدو يؤتى على غرة، أما المسلم لا يغش ولا يغرر بالمسلم. نعم، الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن يعني مؤمنا. أورد هذا الحديث أولا أن الكافر، نعم، الذي بيننا وبينه حربنا الحربي، فبيننا حرب والحرب خدع، يجوز لك أن تستعمل. أما مع المسلم فلا يجوز الغش، من غشنا فليس منا. وأيضا الغرر بأي نوع كان، بيع الغرر وعمل الغرر كله لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. وكذلك قد يدخل في هذا الباب والله أعلم، قيد الفتك يعني الذي جاء فيه قتل المعاهد وغيره، لا يجوز من قتل معاهدا لم يرى رائحته الجنة. فيدخل ما في معنى هذا الحديث المؤمن مع المؤمن، المؤمن مع المعاهد والذمي الذي أعطته الدولة وأعطاه هو الأهد والأمان. ثم قال: باب في التكبير على كل شرف في المسير. الشرف يعني المكان المرتفع، المكان المرتفع، ولكن لا يكون يصل إلى كونه جبلا، هكذا الشرف. من الممكن أن يطلع على إنسان ويشرف ويستشرف، والمكان المرتفع يسمونه شرف. حتى لو كان في بيته فيقول طلع على شرف واطلع. قال حدثنا القارمي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث من أصحاب أسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات إذا طلع. وبلاد العرب أو خاصة الوديان قد تكون فيها بالطريق الارتفاع والانخفاض فيكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون آيبون إذا قفل من غزو فكان يقول آيبون تائبون لربنا عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. وجدنا بعض المشايخ سبحان الله كان يعني عندهم اصطلاح هذا موجود والشيخ الهلالي ويحكي أيضا هذا في زمنه يقول وجدنا هؤلاء يعملون بالسنة. قال إذا طلعوا على مكان يعني الدرج إذا كانوا طلعوا يقول الله أكبر الله أكبر الله وإذا نزلوا يقولون سبحان الله سبحان الله. وجدنا لها فوائد الآن العماير قد تكون مشتركة ما هي كذا شقق ناس مختلفون يكونوا يسكنون فإذا نزل الإنسان سبحان الله سبحان الله بالصوت وإذا قرأ الله أكبر الله أكبر فقد يكون إذا كانت المرأة جيران أو كذا يكون يعني فاتحين الباب أو شيء فهذه الحكمة إلى الآن يعملون بهذا سبحان الله إذا طلعوا ويقولون الله أكبر الله أكبر وطالعين كذا لإخبار الناس وإذا نزلوا سبحان الله سبحان الله. فإذا هذه سنة إذا رجع الإنسان من حج وعمرة فإذا طلع على مكان عالي يكبر ويقول هذا نعم خاصة المكان العالي. لكن ما جاء في أنه إذا كان على أرض مستوية فيبدو كان يذكر الله في كل أحيانه فذكر نعم لكن إذا طلع على مكان عالي فكان يكبر ويدعو بهذا الدعاء نعم في كان قبل الظاهر هذا يكون والله أعلم مشروعا في كل سفر في كل سفر نعم من غزو أو حج أو أمرة. التكبير 3 مرات ولكن الدعاء لم يأتي فيه التكرار هنا إذا طلع انظر ماذا اللفظ ماذا هو وظاهر الحديث هو الذي يعمل به يكبر على كل شرف يعني على كل مكان يرتفع نعم. ثم قال باب في الإذن في القفول بعد النهي باب في الإذن في القفول أي الرجوع من الغزوة بعد النهي عن الرجوع أو عن الهروب أو الخروج. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أنه قال حدثنا علي بن الحسين ووحيد المروزي من الثقات أنا به علي بن حسين بن علي أنا به المروزي أن يزيد النحوي وهو يزيد الرشكة نعم يزيد بن شيبان النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله تعالى لا يستلزمك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في سورة التوبة الآية كيف هي لا والله عليك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغون الفتنة يبغونكم الفتنة ثم إلى قوله فيكم سماعون لهم إن الله وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين جاء إلى قوله غفور رحيم بعد هذا كل هذا. فهنا استئذان بعد الخروج من في الغزو فإذا جد الجد وقامت الغزوة أو قام الحرب وتلاقت الصفوف في هذه الحالة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعناه أنه ليس من حق المؤمن أو ليس من شرف المؤمن أنه يستأذن ويحرم من الغزو، أو في بداية الأمر أيضا لا يستأذن. الظاهر الآية نزلت هذه في غزوة تبوك، مو كذا؟ جاءوا يستأذنون، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، ولذلك فيما بعد قال الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، حتى يتبين يعلم الكاذب وتعلم الكاذب، فعفى الله عنك لما أذنت لهم. فهؤلاء الذين أذنوا ما كان لك أن تأذن لهم حتى تنتظر الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة كان يسكت في مثل هذه حتى يأتيه الوحي، ولذلك لما تكلم من رأيه الشريف وما وافق إرادة الله تبارك وتعالى فجاء هذا العتاب. وهذه الآية يسميها العلماء آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهل يجوز أن يستأذن؟ الآيات ذكر كثيرا: لا يستأذنك الذين كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم المتقين، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. فإذا هنا جاءت الآية: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الذين يستأذنون هم المنافقون. فجاءت الآية الثانية: وإذا كانوا على أمر جامع. الآية في سورة النور، هذا نور ولا مؤمنون؟ نور. الآية كيف هي؟ قبلها: وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله. أيضا الآية الثالثة: يتسللون منكم لواذا. فكان عادة الكفار، عادة المنافقين، أنهم يستأذنون قبل أن يخرجوا ويقول عندي عذر. وأيضا في سورة الأحزاب ذكر: لو جمعت هذه الآيات كلها فنستخرج أن هؤلاء ما كان عندهم دين وإيمان حتى يقاتلوا دونهم، وهو كذا، إنما كانوا أسلموا ظاهر الأمر، فيريدون أن يهربوا من الغزو عامة، فيأتون يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، في سورة الأحزاب قال. وكذلك يستأذنون لعيال كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما أذن لهم ولم يرد الله تعالى أن يؤذن لهم فقال: عفى الله عنك، بشر أولا بالعفو، ثم بعد ذلك ذكر ما كان لك أن تأذن لهم. وثم جاءت آية أن المؤمنين، إن المؤمنين إذا أرادوا أن يستأذنوا، إذا أرادوا أن يرجعوا عن الغزو أو عن يعني الذهاب في الغزو أو وإن كان غزوة قائمة، فلا يخرجون ولا يتسللون لباسا مثل المنافقين، إنما يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يأذن لبعضهم ولا يأذن لبعضهم، فيكون الكفار المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام لا يريدون الخروج مطلقا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والمؤمن يعد العدة، لكن قد يأتيه من العذر ما لا يمكن أن يشترك في الجهاد، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتسلل لواذا ولا يهرب ولا يتسرب، إنما يستأذن. والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمن شاء ويمنع من شاء. نعم. فباب بالإذن للقفول بعد النهي، النهي عن الإذن الذي جاء فيه. الإمام أبو داود فقهه أنه ذكر حديث الآية العامة لأنه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لكن جاء الإذن بعد النهي عن الاستئذان، فيستأذنون ولا يخرجون بدون إذن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمن شاء منهم ويمنع من شاء. ثم بعد ذلك يذكر هذه الآيات أو ذكر هذه الآية لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، كذلك ذكر الآية لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين، وذكر الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. فأورد أبو داود رحمه الله هنا كأنه على طريقة البخاري رحمه الله إذا وجد الآية فيستدل بها ثم بعد ذلك يذكر الحديث، فذكر الآيتين واستدل بهذا نسخ الاستئذان أو نسخ الاستئذان أو نسخ النهي عن الاستئذان إلى جواز الاستئذان. نعم. ثم بوب ولم يذكر في هذا الباب حديثا، بوب باب في بعثة البشرى، البشرى جمع بشير، قال حدثنا أبو توبة عن ربيع بن نافع قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق قال عن إسماعيل وهو الذي يقال له ابن علية عن قيس عن جرير. قيس من يكون هنا؟ قيس ابن قيس ابن أبي حازم ابن أبي حازم الثقة عن جرير وابن عبد الله البجلي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، فأتاها فأرقها ثم بعث رجلا، أتى جرير فحرق ذي الخلصة ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإراحة النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخلصة وإحراقه، والرجل كان المبشر المرسل المبشر هو يكرى أبا أرقاد، وذي الخلصة هذا معروف أنه قالوا أنه بين الطائف في الطائف أو بيت لخثعم يسمى الكعبة اليمانية، وكان فيه صنم يسمى الخلصة والبيت يسمى ذي الخلصة، هكذا قالوا. فعلى كل حال وكانت النساء تأتي وتطوف، وجاء في حديث آخر بعدما عرقت هذه البيوت لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء الثقيف على دوس نساء دوس، نعم على ذي الخلصة، سبحان الله، فكأنهم يحيون ويرجعون، يرجع بعضهم إن شاء الله. إن الشيطان قد ييس أن يعبد في جزيرة العرمان. هذا موجود صحيح في زمن الملك عبد العزيز وقبل زمن الملك عبد العزيز كانت هذه الحاجات ايضا احيت، والحمد لله هذا الرجل المبارك الذي اقام الدين قد ذهبت هذه الشرور كلها. وفي نجد وغيرها كانت غيران ياتي الناس يعتكفون عندهم وكذا، والاشجار كانت النساء تاتي وكانت تحفظ هذه الاشجار رجاء ان ترزق الاولاد. عجيب وغريب هذه، كأنها سبحان الله رجعوا إلى الكفر، لكنه ليس كلهم الحمد لله، لا تزال طائفة من أمتي. ولذلك إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكنه ليس يعني كلهم، إنما لا شك أنه بعضهم يكون دائما مع الشيطان كما ذكر الله تبارك وتعالى في مواضعه. نعم. ثم قال باب في إعطاء البشير، باب في إعطاء البشير، قال حدثنا ابن السرح وقد مضى ابننا كثير هو أحمد بن عمرو ابن السرح شيخ أبي داود قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد رأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعته عن أبيه عن جده كأنه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهنا تاب الله عليه أيضا من الثلاثة. ثانيهم من كان؟ كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. وكانوا قد تخلفوا عن غزوة تبوك من غير نفاق قطعا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة ينبغي أن تحيا في الحقيقة لا يعلم الناس. من السفر يبدأ بالمسجد، إذا رجع إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وهذه لها حكمة، قال لها حكمة، لأن أولا تأتي الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتركوا في بيوتهم ليلا، وفي رواية أخرى نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبل المدينة بقليل وقال ادخلوا ليلا، وكان يرسل يرسل الرسول بأن الجيش قد يرجع أو يصل تقريبا إلى كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تستحد الشائسة، لكي تستحد المغيبة وتمتشط الشائسة. هذا واحد. ثانيا إذا الوقت ما كان محدد من تلك الأيام متى يصلون، فإذا وصل فلا يفاجئ بيته وعلى بيته نساءه أيضا، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بالمسجد حتى يستعدوا أو يستعد النساء والأولاد لمقابلته واستقباله. إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث، الحديث الطويل الذي هو في مسلم وغيره وصحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجاء المعذرون يعتذرون، وجاء كعب بن مالك وغيرهم أيضا، فقال قص القصة وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، نهى أن يتكلموا معنا الثلاثة بالذات. المنافقين كانوا اعتذروا وخرجوا بكذبهم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم دخائل النفوس، وأما هؤلاء صدقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا أمرهم حتى يفتح الله عليهم، وأمنها المسلمين عامة عن كلامهم. وهذا هو الحجر المشروع في الحقيقة من الذي هجره يوثر بالمأجور. الحجر هذا من الأمر بالمعروف في الحقيقة، أو من ذرايا وسائل الأمر بالمعروف أيضا. فإذا هجر الأب ابنه لا شك أنه يكون موثرا فيه ومودما له. فأما إذا كان أنا وأنت وهم هؤلاء هن أجرنا شخصا قد يكون من الذين يتمردون للدين والإيمان، فلا يقدم ولا يؤخر، فالحجر هنا لا يفيد، فالاختلاط عليه، دخول عليه، نصحه هو الواجب. فالحجر في الحقيقة له ضوابط. الآن عندنا في طلبة العلم الحجر في الحقيقة منتشر بدون أسباب. إذا قال أحد أن هذا فيه كذا، بدل أن يحقق الأمر فيهجرونه، ويأتي فيجد الوجوه متغيرة ويستغرب، يسألون كثير منهم، ولما كأنهم هم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذهبت إلى الإخوة فلا أحد يكلمني، فقلت إيش فيكم ولا أحد يجيبني. قصة هكذا جاء قصته كعب بن مالك رضي الله عنه هكذا. ولا بد أن يفهموا فقه الحجر في الحقيقة. لا يفيدك إذا حجرت أباك، لكن إذا حجرك أبوك ربما يفيد أكثر. فالمسألة في الحقيقة يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى ضوابط، ولا يهجر كل واحد كل واحد بسبب خفيف ربما بلغه. إذا جاء جاءكم فاسق من أمرين فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. نعم. فهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. وجدنا مشايخ كانوا يؤدبون الطفل عمره ستة أو سبع سنين، إذا غاب عن المسجد أو عن المدرسة يقول لا تكلموه أهل بيتي كله ولا تأتوه الطعام. فعلى كل حال هذه أيضا من وجوه التربية، إذا كان جرب أنه يفيد. فإذا كان الطفل ذكي طبعا يأخذ العبرة من هذه. أما إذا كان متمرد يجد فرصة ويخرج من البيت هذا أيضا هنا خطأ في الأجر. نعم. فحتى إذا طال علي قال لما طال علي كعب بن مالك أجر المسلمين قال تصورت جدار حائة أبي قتادة هو ابن عمي أي طلعت على سور حائة أي بستاني تصورت سور على جدار حائة أبي قتادة هو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام لأن السلام هو معنى الكلام. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلم يرد عليه السلام لأن السلام بمعنى الكلام. ثم صليت الصبح صباح خميس 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر فجاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبه نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه. هذا يعني لا شك أنه فرج كبير ففرح وفرح كبير له. فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. في رواية البخاري وغيره والله ما قام غير طلحة أحد فكان يشكر له هذا استقبله. نعم. هنا يأتي في مثل هذا مشروعية القيام كمن يأتي الآن مشروعية القيام أيضا تقوم أو يقوم الناس كلهم إذا جاء الأستاذ إذا جاء كذا هذا ليس مشروعا قطعا لكنه في مثل هذه المواقف جاز القيام والمصافحة والتهنية يعني تهنية خاصة بعد ما يكون ترك حتى أنه مضى عليه أيام حتى في كلمتين صور الله تبارك وتعالى حالته حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم الأرض وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم هنا باب في إعطاء البشير فآتى البشير ثوبه وهذا مشروع أيضا إن شاء الله إذا بشرك أحد بشيء فيجوز لك أن تعطيه وتكرمه بشيء. باب في سجود الشكر قال حدثنا مخلد بن خالد وهو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري من شيوخ أبي داود مشهور وكذلك حتى من شيوخ المسلم قال حدثنا أبو عاصم وهو ضحاك بن مخلد النبيل عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز هو أبو بكرة بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه قال أخبرني هو بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي وهو عبد العزيز بكار بن عبد العزيز بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال أخبرني وهو عبد العزيز أيضا من الثقات ومن طبقة الثالثة من التابعين عن أبي بكرة رضي الله عنه. هنا أيضا رواية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى خر ساجدا. نعم. وهذا مشروع أيضا يشكر الله تبارك وتعالى على أمر أصابه خير ولئن شكرتم لأزيدنكم من الخير. نعم. وقال ذهب إلى مشروعيته الشافعي وأحمد خلافا لمالك. هذا الذي أردت أن أنبه ذهب إلى مشروعية سجود الشكر الشافعي وأحمد خلافا لمالك ورواية لأبي حنيفة بأنه لا كراعة فيها ولا ندبة. فإذا أنا حنفي لا يجوز لي أن أعمل به ما هو كذا ليس الأمر هكذا. نريد أن ننبه أنفسنا أن أئمتنا رحمة الله عليه قد دخلت في نقل أقوالهم دواخل ما أعتنيت نقل أقوالهم مثل تحقيق الأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل أبو حنيفة رحمه الله لم يقل هذا ولعل مالك يقول شيء ولم يفهموه ولا نظن أنه لو قالوه لا يجوز لنا أن نتبع كلامهم فيكون ما وافق كلام من وافق وما وافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواجب على كل مسلم. لكن الحنفي لا يريد والشافعي لا يريد والمالكي لا يريد إلا ما جاء عن الإمام شيء غريب في الدنيا هذا. نعم. والحديث دليل لمن قال بمشروعية السجدة سجدة الشكر. وفي تفاصيل سجدة الشكر قالوا حتى الإنسان ولو لم يكن على طهارة ولو لم يسجد خر ساجدا فرعا به الى اي جهه جازت هذه السجده، لانه لم يات فيه ذكر ولا شرع، والسجده وحدها ليست صلاه، والصلاه هي التي يشترط لها استقبال القبله، ومن حيث خرجت فولي وجهك صدر المسجد الحرام، فالسجده وحدها جاز ان يفعل او يسجد ولو الى غير القبله ولو على غير طهاره، وهذا هو القول الراجع ان شاء الله. لا، اما سجود التلاوه فجاز لمن لا يمسك القران ويقرا، جاز له ان يسجد، هكذا قالوا. نعم، هو صحيح ان شاء الله، لان القران لمسه ومسه لا يصح الا لمن يكون على طهاره كامله، اما غيره فلا، يعني الذي يسمع وكذلك ليقرا بدون مس المصحف جاز له إذا مر بآية التلاوة أن يسجد ولو على غير وضوء، ولو على غير وضوء. كيف؟ والله الذي أذكر أنه حتى على غير القبلة، نعم قالوا على غير القبلة، لكن أذكر أن أنس بن مالك الراجع فيها إن شاء الله أن يتجه إلى القبلة لا يكون فيه مشقة، أما صاحب السجدة الشكر ربما يكون قد نسي فرعا. فاذكر ان انس بن مالك رضي الله عنه كان يتلو القران فاذا مر الى اي جهه كان، ولما مر بايه السجده استقبل القبله وسجد، فيقول فعل الصحابي ان شاء الله احب اليك ان شاء الله ان تفعل به. نعم، هذا ثابت عنه ان شاء الله. نعم، كذلك الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. نعم، فعلى كل حال سجد الشكر مشروع، ومن قال أنه ليس مشروع أو ليس مندوب وليس مكروه هذا فيه نظر. نعم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يفعلون، حتى جاء قال هنا ذكر في الشرح قال قد جاء حديث سجد الشكر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما بإسناد صحيح، ومن حديث مالك رضي الله كعب بن مالك رضي الله عنه، فالروايات جاءت كثيرة، لا يجوز لأحد أنه ليس مندوبا أو لا يشرع أو يكره السيد الشكر غريب هذا على كل حال. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري أيضا قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن عبد الله بن أبي فديك قال حدثنا موسى ابن يعقوب وهو موسى ابن يعقوب الزمعي من الصدوق، وقالوا انه يخطئ كثيرا، عن ابن عثمان قال ابو داود وهو يحيى ابن الحسن ابن عثمان من يحيى ابن الحسن ابن عثمان هو من الثقات ايضا، عن اشعث ابن اسحاق ابن سعد، هنا هذا هو المدار مدار الحديث، وهو مجهول لم يعرف ولم يعلم عنه الا يحيى بن الحسن بن عثمان، عن عامر بن سعد وهو عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاسناد ضعفوه لاجل جهاله اشعث بن اسحاق بن سعد، لم يعرف هل كان ثقه ضعيفا، عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه نريد المدينه، فلما كنا قريبا من عزورا نزل، هنا قال عزورا هذا او يقال عزور ثنية بالجحفة عليها الطريق من المدينة الى مكة، يعني يبدو ان يعني اولا طريق الهجرة الذي معروف بالفعل، يعني حقق ان هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان، لكنه لم يكن هو الطريق العام المسلوك للناس فيما يظهر، وإلى وقت قريب ما كان الناس يذهبون إلى المدينة إلا عن طريق جدة، ومن هناك إلى جحفة يعني رابغ ومستورة وبدر وإلى آخره، فالطريق المسلوك المعروف كان هو الظاهر حتى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فلما كان قريبا من أو كنا قريبا من عزورا أو عزور هكذا قال هو ثنية بالجحفة عليها الطريق من المدينة إلى مكة، وبالعكس يكون هو قال في مراصد الاطلاع الزور بفتح ولي وسكون ثانيه وفتح الواو، يعني كانه يقول سكون ثانيه الزور، لكن ضبط موجب البلدان الزور، فيقول فتح الواو اخره راون ماء او قريب من مكه، اختلفوا فيها. وقيل ثنيه المدينتين الى بقعاء مكه، ثنيه المدينتين يعني الذي يمر الى مكه او المدينه ويكون يمر من هذه الثنيه، ايا كان على كل حال. قال فلما كنا قريبا من عزورا او ازورا نزل ثم رفع يديه، نزل صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فدعا الله ساعدا، الفائل نزل من راحلتي ثم خر ساجدا فمكث طويلا يعني في السجده، ثم قام فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. ذكره احمد اي ابن صالح شيخ ابي داود ثلاثا، قال اني سالت ربي وشفعت لامتي فاتاني ثلث امتي فخرجت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاتاني ثلث امتي فخرجت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاتاني الثلث الاخر فخرجت ساجدا لربي. قال ابو داود اشعث النساء اسقطه احمد بن صالح حين حدثنا به، يعني كانه الله اعلم يعني يكون احمد بن صالح نسي فيقول فحدثني به موسى بن سهل الرملي من الثقات، يعني الحديث عن طريق اشعث بن اسحاق وسقطه او اسقاطه ليس هو من الاسناد الصحيح، فالصواب فيه انه فيه اشعث بن اسحاق، ولاجل هذا وقف هذا الحديث على كل حال. الحديث ضعيف لكنه ضعيف، لو ذهبنا يعني بهذه القصه ضعيفه، لكن في معنى سجد الشكر الحديث ثبت غير هذا، والقصه هذه التي فيه اعطاه الله تبارك وتعالى ثلث امته هي ثلاثه اخرات وقد غفر لجميع امته، هذا معنى الظاهر فيه انكار ايضا، لان هناك من امته من يكون سوقا سوقا لمن غير بعدي يكون ابتدى وقد يكون اشرك والله اعلم، فيكون من قال لا اله الا الله مخلصا لقلبه ان شاء الله هو الذي يدخل. ومعنى الحديث فيه ايضا النكاره والله اعلم في قصه الغفران لجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم ايا كان. نعم. باب في الطروق، طرق يطرق طرقا، والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الساقط، وطرق بمعنى نزل ليلة طرق. نعم. والدعاء المبارك الذي فيه او طارق يطرقني بالشر ما هو كذا جاء فيه، فيكون الدخول ليلا او النزول في مكان ما ليلا. قال حدثنا حفص بن عمر وهو معروف لديكم الحوضي، حفص بن عمر الحوضي النمري، ومسلم بن ابراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا شعبه عن محارب المجثار عن جابر بن عبد الله، الرواه كلهم ثقات اثبات، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان ياتي الرجل اهله طروقا، يعني في الليل فجاه ينزل عليهم فجاه، فقد يرى من اهله وزوجته ما يكرهه، لان المشروع، وهذا من ايضا مما يستدل بالاحاديث الاخرى، ان المراه اذا كانت ذات زوج ويكون الزوج حاضرا لا يجوز لها الصوم، كذلك لا يجوز لها ان تبقى، ماذا يسمى في هذه الحاله؟ انها اللفظ خاص لها بغير زينه. لما راى سلمان زوجة أبي الدرداء مبتذلة، ما لي أراك مبتذلة أو متبذلة، متبذلة أي لابسة البذلة، والبذلة هي الثياب غير الزينة، وخاصة الذي يلبسونه عند النوم، كذلك الفضلة يسمى فضلة، وأنا كأني ذكرت لكم في معلقات السبع في شعر عمران القيس، قال خجيت وقد نضت لنوم ثيابا، يعني ثياب الزينة نضت، فجيت وقد نضت لنوم ثيابا لدى الستر إلا لبسة المتفضل، لبسة المتفضل. فهنا سلمان وأبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، وهذا كان قبل الحجاب قطعا. فدخل سلمان على أم الدرداء فقال ما لي أراك متبذلة، فقالت إن أخاك أبو الدرداء ليست له حاجة في نساء. فلما جاء يقوم يصوم النهار ويقوم الليل، فبات هناك سلمان رضي الله عنه، فلما مضى شيء من الليل فقام ليقوم الليل، فقال سلمان نم، نوقفه فنام قليلا، ثم بعد ذلك قام قال نم حتى إذا بقي ثلث الليل الأخير، فقال قم الآن، فقام معا، ثم قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك، في صحيح البخاري، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي الزائرين والضيوف عليك حقا. فذهب عبد الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلامه هذا، فقال صدق سلمان. فهنا المرأة إذا كان ذات زوج وزوجها حاضر لابد أن تكون يعني متزينة، لكن إذا لم يكن الزوج حاضرا فالأفضل أن لا تتزين، لأنها قد يرجم من في قلبه مرض إلى آخره. فعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، أن يطرق طروقا في ليلة. طروق وطروق، الظاهر طروق مصدر وطروق يكون طارق بمعنى نازل، على قليل من عبادي الشكور، الشكور والشكور، نعم، طهور والطهور. فعلى هذا يعني من عدب الإنسان أن لا يأتي. قالوا إنه السبب فيها أنه يجد من المرأة ما يكره، ربما لم تنظف نفسها، لم تغتسل، فيها روائح وكذا. في هذه الحالة ينبغي أن تكون المرأة قطعا متبذلة وتفلة كما جاء في الروايات في الحديث، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، فيكره. لكن الآن إذا كان هذا المقصود حصل وأخبر بأن الطائرة تصل في وقت فلاني أو السيارة تصل في البيت إلى وقت فلاني، فقد يكون إن شاء الله هذا لا يكون منهيا عنه. فلذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بات وأخبر، نزل في مكان قريب من المدينة وقال تدخلوا ليلا بعدما أخبرهم. نعم. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير أورنو جرير بن جرير بن حازم أو جرير بن عبد الحميد، لا هذا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة، جرير بن عبد الحميد عن المغيرة، مغيرة بن مقسم الضبي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل، أول الليل فيكون، وإذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بالمسجد فيكون أهله عرفوا واستعدوا إلى آخره. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا حشيم وابن بشير قال أخبرنا حسين بن بشير كان يدلس لكن هنا صرح بالتحديث، أخبرنا سيار وهو سيار بن حكم العنزي من الثقات عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة. ومكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل رسولا أن القافلة ربما ترجع وتصل إلى البيت في الوقت الفلاني، وفجأة لا ما كان يدخل، ولذلك قال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة التي لا تتزين لغياب زوجها وتستحد المغيبة. هنا الاستحداد كناية عن حلق العانة، فالمغيبة التي غاب عنها زوجها تستعمل الحديد لإزالة الشعر. نعم. قال أبو داود قال الزهري الطرق بعد العشاء، قبل العشاء لا يكون الطرق، هذا يعني يدخل في إما في فقه اللغة، أو يكون المقصود الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري يكون شرح لنا هذا الطرح، وإن كان من أول الليل طارق ربما يكون، لكنه قال يعني فهم منه أن الكراهة تكون الطرح تبادل إيشاء، لكنه إذا كان في أول الليل وقبل المغرب بعد المغرب قبل العشاء إذا دخل فلا يكون. ولذلك قال أبو داود زيادة وبعد المغرب لا بأس به، إذا دخل على أهلي بعد المغرب، وبعد المغرب طبعا يعني يكون مشهورا بالصلاة عشاء وغيره، فيكون في هذه الحالة المرأة تستعد تعد نفسها وتستعد له. هنا قال قال السيوطي تعلق شعر الآن، وقال نوع الاستحداد استفهارا من استعمال الحديد، سين للطلب الحديد تستعمل الحديد، والمراد به إزالته كيف كان، ليس بلازم أن تستعمل الحديد، وقد تكون هناك وحتى في الزمن الأول العرب عندهم كانت هذه الأشياء يسمونه لإزالة هذه الشعور نورا نورا، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور، وعبد الإمام أحمد رحمه الله كان يتنور يعني يستعمل النور، جاز هذا هذه الأشياء أشياء تزين وإزالة هذه الأشياء. نعم. والمراد إزالته كيف كان، يعني ليس بلازم أن يكون بالحديد، لكن أتباع العرب يقولون استعمال الحديد، وهذه من الحكمة في الحقيقة، يعني إذا قرأت من طرح التصريف في شرح التقريب تجد فيه في شرح حديث أو في زمنه رأيت هذا في كتاب آخر، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة تقريب الأذفار، وكذلك الاستحداد ونتف العانة، ما قال استحداد للعانة، استحداد ونتف الإبط، نتف الإبط هناك نتف وإعفاء اللحية، فيكون نتف الإبط مفيد جدا، كما قالوا في الطب العربي درسنا، فقالوا إن نتف الإبط خاصة يذهب الروائح، أما الحلق فيثخن الشعر والروائح تبقى. عجيب هذه حكمة. زيادة عليه ذكر لنا بعض مشايخنا الذي ندرس عليه فشرح الحديث هذا، فقال إذا كان عند الإنسان باسور بواسير ينتف، يبدأ ينتف شعر الإبط ويفرغ العاتق أو هذا العصب الذي في العاتق يصفى منه، واستحداد استعمال الحديد لحلق العانة قال هذا يقوي الشهوة، هو مطلوب مثلا من صاحب الزوج وصاحبته الزوج ما هو كذا، أما استعمال الأشياء الأخرى أو النتف أضر ما يكون، إذا كان ينتف أحد بدون النور وغيرها فيكون أضر ما يكون، يسترخي العضو أو يسترخي المكان والجلد يعني بعد قليل، لكنهم قالوا الاستحداد هذا لحكمة ما، وهو أنه يقوي الجنس ويقوي الشهوة، هكذا قالوا سبحان الله. فعلى كل حال كل كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مبنية على الحكمة، فهنا تستحد، لكن إذا أزال بأي طريق جاز المقصود الإزالة، وبعضها أفضل من بعض. نعم. قال باب في التلقي، تلقي أي استقبال الظاهر، المقصود هنا استقبال الناس، استقبال الحجاج، استقبال الغزاة. قال حدثنا ابن السرح الذي مضى بنا وهو أحمد بن عمرو بن السرح، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد، من هو سائب؟ شريك النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، السائب بن يزيد، ها؟ نعم أقول هو هذا السائب بن يزيد شريك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهلا بشريكي لا يماري ولا يداري. نعم. كان في الجاهلية شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في التجارة. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته، لا هل كان هو السائب بن يزيد غير هنا يقول الساعي فلقيتهما الصبيان على ثنية الوداع. هل كان هو صبيا؟ لا قطعا لا بد ان يكون هو صاحب بن يزيد او صاحب بن ابي صاحب. انا اذكر انه صاحب بن صاحب لعله هو. على كل حال ينظر فيه. قال فلقيتهما الصبيان على ثنية الوداع، فدل هذا على جواز الاستقبال، استقبال الغزاة. والذي يظهر الناس استغلوا استقبال الحجاج من هذا ايضا، لكنه قياس والله اعلم. لا يوجد دليل او لا يوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبله بعض من لم يحج اذا رجع من الحج، لكن الناس يخرجون في بعض المناطق عندهم اكراما للحاج. وقال الرواية ضعيفة جاءت ان الحاج اول ما يدعو للناس اذا الذين يلقاهم فمغفور لهم. الرواية جاءت هذه في الترغيب والترهيب ذكروا، وهي من رواية الطبراني وغيره، ليس بصحيح. فالناس رغبة في هذا يستقبلون ويقفون صفا وهو يدعو للناس. نعم. لكن لم يوجد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فإذا كان من الغزو فلا شك أن هذه سنة ثابتة في هذا. أسئلة؟ يقول هل يجوز العمل في البنك الربوي بحيث السراب؟ ثم يقول ما العلم ان السراب لا يتعامل بالربا لكنه تبع لهذا. لماذا ما دام سراب فهو يستقبل الاموال الربويه ويدخل فيها وياتي الربا، لماذا كيف يكون هذا السراب؟ مهما كان على كل حال اذا كان عملك بعيدا عن كل هذا، لكن كيف تتصور اي جانب تتصور اذا كنت حارسا، اذا كنت كاتما، اذا كنت يعني صرافا او مديرا، كل هؤلاء ما يخلون عن على كل حال لا بد ان يكون له اشتراك في الربا. ولذلك الله المستعان البنك الربا لا يسال العمل به، وارض الله واسعه، وان الرزق لا يطلب الانسان كما يطلب الموت، فاجملوا في الطلب. ينبغي ان يكون ان شاء الله في مكان لا يكون فيه صبا. هل يدخل حلق اللحيه في التشبع بهم للخدعه؟ قل يدخل، لكن هل يجوز؟ ينبغي ان يكون السؤال هل يجوز حلق اللحيه في التشبع بهم حتى يكون يتجسس عليهم او كذا؟ نقول لا، الى هذا الحد لا. ترك الصلوات وغيرها لاجل هذا لا يصح. نعم، انما في غيرها ان شاء الله فيها اشياء كثيره موجوده. بعضهم يستدل بحديث قتل كعب بن اشرف على مشروعيه الاغتيالات، كيف نرد هذه السبعه؟ نعم، اذا كان امير المؤمنين يامرنا لا يجوز في مثل هذه لافراد الناس وعامه الناس. هل وجدت ان احدا من الصحابه حينما كانوا مظلومين ومعذبين في مكة، من الممكن أن يجد بلال أبا جهل متوسد برذائه عند في ظل الكعبة، كانوا يجلسون في مجالسهم، يأتي ويغتالوا، لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن إذا كان هناك مصلحة وأمير المؤمنين يعرف أن وراءه إذا صار إذا حصل شيء نحن نواجهه بخير إن شاء الله، لكن في مثل هذه الاغتيالات الفردية لو كنت في حتى لدى الكفار لا يجوز لك أن تفعل هذا، لأن وراءه أولا الآن مثلا في فرنسا الآن قريبا سمعت أن واحد منهم قتل 3 أولاد يهود في مدرسة يهودية، دخل وقتل. الله. ليس هذا